الله على محمد وعلى آله الطاهرين مجدد التعبير النوع النافية تأمل أن ليس عند الحجازيين بشروط وذكر هناك بعض هذه الشروط بقوله دون عين. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني مع بقى النافي. الشرط الثالث وترتيب ذكرهم وبقية الشروط تكثر البيان الشارح ابن خطيب. يقول ابن مالك ورفع معطوف بلات او ببال من بعد منصوب الدماء الزام حيث حل. يقول بما انما النافيه تعمل عمل ليس اذا ترفع الاول وتنصب الثاني. يقول في هذا البيت اذا جاءنا بعد المنصوب دماء ما زيد قائما اذا رايتم ما ناصبه يقال لها ما حجازيه اذا غير ناصبه يقال لها ما سنونيه. يعني اذا ما جاءت عامله فهي ما الحجازيه وما التي تكون مهمله هي ما السنونيه. اذا جاءت عامله وجاء مرفوعها ومنصوبها ما زيد قائما بعد المنصوب جاء احد العاطفين اما لكن او بل. هذان رفع لكن او بل. ما يقول ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بما ما زيد قائما بل عمرون ما زيد قائما لكن عمرون. يقول هذا الاسم الذي تعطفه بلكن او بذل يجب عليك ان ترفعه. نحو يقول ورفع معطوف الزام واجب يجب عليك حيث حلاه حيث جاء معطوف بلكن يعني حرف العطف كلمه لكن أو ببال بعد المنصوب بما النافية اجعل هذا المعطوف مرفوعا ورفع معطوف ما زيد قائما بل عمرون لكن عمرون ورفع معطوف لكن مثالها ما زيد قائما لكن عمرون أو ببال بل عمرون من بعد منصوب بما بعد منصوب بما هو قائم الزم حيث حل حيث وجد. فإذا إذا جاءنا معطوف بلكن أو ببال من بعد المنصوب بما يجب علينا أن نرفع هذا المعطوف. يقول إذا وقع بعد خبر ما عاطف بعد خبر ما المنصوب عاطف ما معنى عاطف؟ حرف عاطف عاطف يعني حرف عاطف يعني ما يقوم بعملية العاطف وهو حرف عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا بالإيجاب يعني مقتضيا بالإيجاب يعني ما بعد هذا الحرف حرف العاطف يكون موجب مثبت لأنه ما وظيفته أنها تنفي ما زيد قائما بل عمر فهنا عمر ثبت له القيام بل عمر أي بل عمر قائم أو لا ما زيد قائما بل أو لكن عمر لكن عمر ماذا قائم فهنا ما بعد لكن هل هو موجب مثبت أو هو منتهي. يقول إما فلا يخلو إما أن يكون حرف العاطف مقتضيا لأن يجعل ما بعده موجبا ومثبت غير منتهي مقتضيا للإيجاب أو لا أو ليس مقتضيا للإيجاب. فإن كان مقتضيا للإيجاب أي أن ما بعد حرف العرف يكون مثبتا ولا يصل نفي ما إليه. وهذا نفي ما لا يصل إليه، فإن كان مقتضيا بالإيجاب والإثبات تعين رفع الاسم الواقع بعده، أي بعد ماذا؟ حرف العرف. إذا كان حرف العرف مقتضيا لأن يثبت ما بعده يكون ما بعده مرفوع، وذلك نحن بل ولكن، بل ولكن هذان الحرفان العاطفان وظيفتهما أنهما يجعلان ما بعدهما مثبت. ما زيد قائما بل عمرون، أي بل عمرون ثبت له القيام. ما زيد قائما لكن عمرون، أي لكن عمرون ثبت له القيام. إذن هذان الحرفان يقتضيان ماذا؟ يقتضيان الإيجاب، أي أن ما بعدهما يكون مثبتا موجبا. أو بعبارة أوضح أن نفي ما لا يصل إلى ما بعد هذين الحرفان. يقول فتقول ما زيد قائما لكن قاعد، نحن عطفنا على ماذا؟ عطفنا أنا قلت لكن عمرون أو لا أو بل عمرون من باب العطف على الاسم. الآن نريد أن نعطف على على الخبر. ما زيد قائما لكن قاعدون، ما زيد قائما بل قاعدون. فحرف العاطف في المثال الأول هو لكن، في المثال الثاني هو بل. المعطوف عليه قائما، المعطوف قاعد صحيح، لكن قاعدون. فأوجدنا القعود وأثبتنا القعود لمن؟ لزيد. ما زيد قائم لكن قاعد، فنفينا عن القيام ببركة ما وأثبتنا له القعود ببركة لكن. فيجب رفع الاسم على أنه، على أنه ماذا؟ على أن قاعد خبر مبتدأ محذوف، التقدير ما زيد قائما لكن زيد قاعد، لكن هو قاعد أي لكن زيد قاعد، أو بل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد. لماذا؟ يمكن أن تقول ألم يكون المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه؟ هذه قاعدة. قاعد عندما نريد أن نعطفه على قائم، قائم منصوبة ما زيد قائمين، فلماذا تحرمون قاعد من الناس مع أنها معطوفة على قائم؟ نقول صحيح أنها معطوفة ولكنها مخالفة لها في المعنى، إذ أن قائم قصد بها نفي القيام، الناس تسلط عليها الناس، بينما قاعد لم يتسلط عليها الناس، واضح؟ وإنما ثبت لها الإيجاب وعدم الناس. وما يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما، أي عطفا على قائم، لأن ما لا تعمل في الموجب. هذه العبارة نحوية، العبارة السهلة هي ما قلته، بأن ما وما تقدم في الدرس السابق قلنا يجب أن يصل نفيها إلى الخبر. ما معنى يجب أن يصل نفيها إلى الخبر؟ يعني أنها لا تعمل إلا في الخبر المنفي. ولهذا عندما قلنا ما زيد إلا قائم، قائم هل أصبح معمولا لما؟ لا لم يصبح. لماذا؟ لأن قائم أصبح مثبت موجب، فإذا ما تعمل فيه ما هو المنفي، والحال أن ما بعد لكن وما بعد بل ليس منفيا، بل هو ماذا؟ بل هو موجب، بل هو مثبت. ما زيد قائما بل قاعدون، ما زيد قائما لكن قاعد تقاعد. بعد هذا الحرفين جاء قاعد، بعد هذه الحرفين جاء مثبت، وما لا تعمل في المثبت بل هي تعمل في المنفي. نعم، لأن ما لا تعمل في الموجب ولا تستطيع أن تشكل وتقول أن لا أننا لا نريد أن نعدي عملا ما إلى قائد، وإنما غاية ما نريده أن نعطي حكم قائم هو الناس نعطيه قائد. الجواب أن الناس بل حاصل في قائم من أين جاء؟ جاء من ماء صحيح؟ وما تكون وتوصي على قائم، يا قائم اسمعي، لا يجوز لك أن تعطي اسما مثبتا الحكم أو الحركة التي جاءت من قبلي. يعني أنا أعطيتك الناس، فلا يجوز لك يا قائم أن تعطي مثلا قاعد وهي صفة أو هو اسم مثبت، لا تعطيه من ماذا؟ من الحركة التي ثبتت لك بواسطتي، لأنني لا أحب المثبتات، لا أحب الموجبات، فما لها عداوة مع الموجبات والمثبتات، خلقت مع المنزيات. نعم. وإن كان الحرف العاطف غير مقتضى للإيجاب، غير مقتضى للإيجاب يعني أن حرف العطف لا يجعل ما بعده مثبت كالواو ومحوها الفاء، ثم جاز النصب وجاز الرفع. والمختار يقول المختار النصب. خذ مثال: ما زيد قائما ولا قاعدا. فهنا عطفنا قاعد على قاعد وعطينا حكمه، لان قاعد ايضا منسيه، ولا باس ان ياتي ماذا؟ ان ياتي ويتعدى عمل ما اليها الى قاعد، لانها منسيه. ويجوز الراء فتقول ولا قاعدون، واذا جعلته مرفوع يكون مرفوعا على انه ماذا؟ على انه خبر بمبتدا محذوف. واذا جعلته منصوب لماذا نصبت منه؟ منصوب على التبعية، على انه تابع لماذا؟ لقائم الخبر، الخبر ولا تشوش ذهنك لا الناتي هذه ولا قاعد، هذه لا الناتية لا تعمل، واضح؟ لا الناتية لا تعمل، ليس لها عمل هنا. فاذا ولا قاعدا، قاعدا اصبح منصوبا لانه معطوف على قائم، ولا النافية انما جاءت لكي ماذا؟ لكي تثبت نفيا في قاعدا. ما زيد قائما ولا قاعدا. والتقدير على حالة الرافع، نعم ولا قاعدون، تقول ولا هو قاعدون. ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرافع بما اذا وقع وجوب الرفع مجرى، وجوب الرفع يعني لا يجوز الا الرفع، متى؟ اذا وقع الاسم المعطوف بعد بان وبعد لكن. الموضوع لا يجوز الرفع بعد غيرهما. ففهم من تخصيص المصنف كذا كذا، فهم ماذا؟ ما الذي فهم؟ أنه لا يجب الرافع بعد غيره، لأن المصنف ماذا قال؟ قال ورفع معطوف بلكن أو ببال إلزم. فإذا المعطوف بغيره ما رفعه هل يكون واجبا؟ لا، لا يكون واجبا. وبعدما وليس جرد الخبر وبعدلا ومتي كان قد رجع. نعم، يقولون الغالب، الغالب في خبر ليس وفي خبر الاختها ما انهما تدخلان عليهما باء الجر، وما ربك بظلام، لاحظوا الباء، اظن الباء شاهدني، ما زيد بقائم، ليس عمرو بمجتهد. يقولون الباء غالبا تدخل على خبر ما وعلى خبر اختها ليس. والى هذا اشار بقوله وبعدما وليس جر الباء الخبر. اذن الباء فاعل والخبر مفعول به. وبعد لا لان ونفي كان قد يجر يقول وقد تدخل الباء على خبر كان المنفيه وعلى خبر لا النافيه ولكن دخولها يكون قليلا. اذن دخول باء على خبر ليس وما هو المضطرد الكثير الغالب، اما دخول الباء على خبر كان المنفيه ما كان زيد بظالم، هنا الباء دخلت على خبر كان المنفيه، اما على خبر كان المثبت لا تدخل. كانه مستفاد من هذا ان الباء لا تدخل الا على خبر وقع في سياق النافي. كانه يستفاد ان الباء هذه باء الجار لا تدخل الا على خبر وقع في سياق النافي. غايه الامر انه اذا وقع في سياق النافي وكان حرف النافي هو ليس اصلا، وكان حرف النافي هو ما، او كان اداه النافي هي ليس، تدخل الباء بكثره. اما في غيرهما من ادوات النافي تدخل الباء بكثره. وقبل ان ابني هذا الحديث اقول هناك عند العرب قسم من اقسام الجر يقال له الجر بالتوهم. الجر بالتوهم، الجر بالتوهم هو ان العرب من كثره دخول الباء على خبر ما وعلى خبر ليس، ان الباء تدخل كثيرا على خبر ليس وعلى خبر ما النافيه، فاحيانا الباء لا تاتي، الباء لا تاتي، ويتوهم المتكلم ان الباء قد جاءت فيبقي الاسم على خطه على جره، فيقول ما زيد قائم. أقول له لماذا خفضت قائم؟ يقول خفضته على التوهم، يعني على توهم أن الباء قد دخلت عليه. واضح؟ على توهم أن الباء قد دخلت عليه. ومن أين جاء هذا التوهم؟ جاء هذا التوهم من كثرة دخول الباء على خبر ما النافية، ومن كثرة دخول الباء على خبر ليس، من كثرة دخولها أوجد عندنا توهم بأنها إذا لم توجد نلفظ الخبر وهو مخطوط، فيقال له الجر على التوهم. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر الخبر بالباء، وبعدما وليس جرا بالخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر تزاد الباء كثيرا، وهذه الباء باء جر ولكنها زائده، اي نستطيع ان نحذفها ونستقيم معنا، هذا معنى الحرف الزائد. قد تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى اليس الله بكاف عبده، اين الخبر؟ كاف دخلت عليها الباء. وأليس الله بعزيز للانتقام، عزيز خبر دخلت عليها الباء. وما ربك بغافل عما يعملون، أين الخبر؟ غافل دخلت عليها الباء. وما ربك بظلام للعبيد، ظلام دخلت عليه الباء. ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية، يعني إذا كانت ما حجازية، ما معنى حجازية؟ حجازية أي عاملة، عاملة انتبهوا، حجازية أي عاملة. ولا تختص دخول الباء على خبر ما إذا كانت ما عاملة، لا حتى ما المهملة السنية، خلافا لقول بل تزاد بعدها وبعد السنية. رزقكم الله. وقد نقل سوريه والفراء نقل زيادة الباء بعدما عن ماذا؟ عن قبيلة بني تميم، يعني جاء بكلام من بني تميم وفيه الباء زائده. فلا الالتفات الى من منع ذلك، لا نلتفت الى من منع دخول الباء على خبر ما التميميه، وهو موجود في اشعارهم، في اشعار من؟ في اشعار بني تميم. واذا اردت فعليك بمطالعه أسفل الصفحة، لا لا لا تزاحم نفسك في مطالعة الكتب، انظر إلى أسفل الصفحة. من ذلك قول تردد تردد تميمي أليس كذلك؟ وأيضا يدخل الباء يقول لعمرك ما معنى بتارك هالشعر بتارك، مع أنه ما عن وتارك مع المبتدأ وتارك خبر وما تميمية قال بها شاعره الفرد. نعم. وكذلك قول الهذلي لعمرك ما اني ابو مالك بواه ولا بضعيف، الشاهد بضعيف بضعيف صحيح انها ليست خبر ولكنها معطوفة على الخبر، المعطوفة على الخبر اذا دخلت عليه الباء كأنه دخلت على الخبر. طبعا كل حال شاهد واحد، لقد اضطرب علي الفارسي ابو علي الفارسي، لماذا في ذلك؟ لان الباء تدخل على خبر ما التميميه ولا تدخل. فمره قال لا تزاد الباء الا بعد الحجازيه، ومره قال تزاد بالخبر المنفي، المنفي يعني مطلقا سواء كان منفيا بماء التميميه او بماء الحجازيه او بغيرها. وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا النافية كقول الشاعر تكونوا شفيعا، هذا احد افعال النبي صلى الله عليه واله يخاطب النبي يقول له فقل لي فكل لي شفيعا يوم لا من شفاعة بمغن كثيرا عن سواد بن قارب، اسم الصحابي هذا سواد بن قارب. نعم. الشاهدين يوم لا ذو شهر هنا لا لا نافية لا ذو شفاعة بمغنم، فالباء دخلت على مغنم ومغنم خبر من لا النافية. وفي خبر المضارع كان المنفي إذا كقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، ليش لم أكن بأعجلهم؟ لماذا؟ يقول أجشع القوم أعجلوا، أعجلوا ليست بمعنى اسم التفضيل وإنما أعجل بمعنى العجل، لم أكن بأعجل القوم بعجل بعجلهم يعني بالمتعجل، لأن الجشع هو المتعجل. الشاهد إيه؟ الشاهد النحوي لم أكن بأعجلهم، فدخلت الباء على خبر المضارع والمضارع من أكون المنفية بلا. انتهينا من بحث ما النافية، الآن نصل إلى أخواتها. إن كراس أعمل كليس لا لا أعملت، إن كراس أعمال ليس، وقد تلي لات وإن ذل عملا. يقول لا النافية عملت ولكن عملها مشروع بالنكرة، يعني أن يكون اسمها نكرة وأن يكون خبرها نكرة، هذا ما أراد أن يقوله ابن مالك. ثم نكرات عملت كليس أن تفعل الأول وتنصب الثاني لا النافية. ثم يقول وأما حديثكم عن لات وعن إن النافية أيضا قد يعملان عمل ليس، وقد تلي لات وإن ذا العمل، يعني وقد تأخذ وقد تلحق لات النافية وإن النافية تلحقان لا النافية وتأخذان هذا العمل، فيرفعان الاسم وينفذان الخبر. ولات اختلف فيها هل هي مكونة من لا مهماته وهذه الثلاثة التمييز أو كلها كلها كلمة واحدة. ذهب الأكثر إلى القول الأول أن هي لا ماتية ويكون مثل لاف بداء التأمين كما يقولون ربا ربا هو مثل بداء التأمين وهذه بداء التأمين الذي دخلت على لا لم تجعل لا فعل ماضي واضح لا وإنما فقط وظيفة لا التأمين تأمين الله فقط لا بمعنى لا ولا تساعة مندا مدما لغات ولا تساعة مندا يعني ماذا يعني وليس الساعة ساعة نبدين فيقولون ان لا في الغالب انه لا يجتمع اسمها وخبرها احد ما يكون محذوف اي اصل كلام ولا تساعة ساعة مندا فحدث الاسم مدما لغات ولا تساعة مندا اي ولا تساعة ساعة من بني فحرجة الأنس ولا تحين مناص ولا تحين مناص أي وليس الحين حين مناص يعني حين فرار إذن طويل مناص لما نلات هذا بيان مفصل في عمل لات ونقصد باللات حرف الناس وليس اللات والعزى اشتكت بان اللات والعزى لا تعمل في النهار وما للات في صياح من عمل يعني لا تعمل لات في غير لفظ الحين يعني يكون اسمها من الفاظ الحين ويكون خبرها من الفاظ الحين وما للات في صياح من عمل وحذف بالرافع تشى يعني انتشر حذف مرفوعها وهو الاسم وحذف بالرافع يعني حذف الاسم المرفوع وهو اسم الناس تشى يعني انتشر والعكس قال العكس ما هو العكس حذف الخبر حذف بالناس حذف خبرها قليلا يدور للبيت اصبح واضحا كرابعة الشمس بالنهار نعم تقدم ان الحروف العاملة عمل ليس اربعتون وقد تقدم الكلام على ما وانتهينا منها والحمد لله وذكر هنا لا ولا وإن هذه الاخوات الثلاث اما لا فمذهب الحجازيين اعمالها او اعمالها لماذا اعمالها فمذهب مذهب مبتدأ وهو مضاف الحجازيين مضاف اليه اعمالها خبرها نعم فمذهب الحجازيين اعمالها عمل مفعول به لإعمال إعمال مصدر والمصدر إذا أضيف عمل إعمالها عمل بحيث نستطيع أن نحذف المصدر ونقول ونذهب حجازيين أن تعمل عمل ليس نعم ومذهب التنين إهمالها ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر مثلتين نحو لا رجل أقبل منك يعني أنت أقبل لا رجل اسم لا مرفوع أقبل خبرها من تجار ومجرور متعلق لي أفضل لا تقول مضاف إليه لا ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا تعز تسلم فلا شيء على الأرض باقي. أنت لماذا تهتم بهذه الدنيا؟ لا يبقى شيء على الأرض. ثم ولا وزرون، يعني ولا ملجأون، ولا ملجأون مما قضى الله باقي. لا يجد، لا يوجد ملجأ وقيت من قضاء الله وقدره. أين الشاهد؟ ولا فلا شيء شيء باقي، شيء اسمها باقي قدرها. وتر الثاني لا وتر اسمها باقي قدر. وقاتل الله من حوادث الدنيا والآخرة. وقوله نصرتك إذ ما صاحب غير خادم، يعني سيأتي يوم تدمره على غير الفرس. يقول نصرتك إذ لا صاحب، نصرتك إذ لا صاحب غير خادم، فضويت حصنا بالقناص حصينا. الشاهد إيه؟ لا صاحب، صاحب اسمها غير خادم، غير غير هي الخبر. نعم. وزعني بعضهم انها قد تعمل في المعرفة، يعني لا يشترط في الاسمعات ان يكون نكرة، هكذا قال بعضهم. وانشد، من هو انشد؟ من هذا انشد؟ وانشد يقول نحن نقول انشد، هذا انشد، هذا الذي زعم، والذي زعم هو الذي انشد. انشد بيتا، انشد بيتا للنابغة، او انشد للنابغة، والانشد هو الذي زعم انها تعمل في المعرفة. يقول بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجة، طبعا نعود النابغة بهكذا اشعار، وابقت حاجتي او وبقت حاجتي في فؤادها وحنت سواد القلب، يا انا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. هذا المصيبة. نعم. يقول بدت فعل ذي ود، يعني اظهرت لي فعل الانسان المحب بحيث انها استطاعت ان تدخل في القلب. نعم. فلما ان دخلت في القلب كنت اريد شيئا منها، ابقت حاجتي في فؤادي. يقول وحلت سواد القلب بحيث ملكته تماما، فلا انا باغيا سواها لان قلبي اخذته، فلا ابغي سواها ولا عن حبها متراخيه. اين الشاهد؟ لا لا لا لا انا، لا انا باغيا. فانا معرفه وجاء واصبح اسما لله. اذا هذا خلاف الشرط الذي اشترط في النكرات الاحملات كليس لا. فهنا وجدناها في غير النابغه، والنابغه قول الحجه. يقول ولا انا حجه، مو انه ايه او الله، لا حجه يؤخذ بقوله، يؤخذ بكلامي اذا ان لغته العربيه صحيحه. نعم. لا انا باغي سواها، فانا معرفه واصبح اسما لها. واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال انه الاول، واول اي محمود على خلاف ظاهره ولا يعتد به ولا يحتج به، لانه يحتج بالشيء اذا قصد ان قائل به ظاهره، اما اذا الشاعر قصد به خلاف الظاهر لا يحتج به. ومرة قال ان القياس عليه الدائر جائز. الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها، طبعا هذا واضح وهذا شرط لا بد منه، لأن هذا الشرط اشترطناه في الأصل وهي في الماء. ما اشترطنا في هذا الشرط وترتيب، وكيف بالطرح وكيف نشترط هذا الشرط. أن لا يتقدمان الوجود الآن عن الضرية أن لا يتقدم ويتقدم فعل المضارع منصوب بأن المصدرية نعم أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقولوا لا قائم رجلون خطأ لو قلت لا قائم رجلون صحيح ولا لا قائم رجلون الخطأ هو لا قائمان رجلون ولكن لو تمزجت ورفعت الخبر قلت لا قائم رجلون صحيح او لا صحيح التركيب طبعا لا تعمل ولهذا رفعت الخبر قلت لا قائم رجلون لا قائم رجلون خطأ اما لا قائم رجلون صحيح الشرط الثاني أن لا ينتقض النفي بإلا أو بعبارة ثانية ماذا تقولون أن يصل نفيها إلى الخبر فلا تقولوا لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل بل يجب رافع أفضل لماذا لأن النفي لم يصل إلى الخبر لأن نفيها انتقض بإلا ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين هل تستطيع ان ترد على ابن عقيل يتم تقول المصنف ابن مالك نعم استطيع اقول لان الماء هي الاصل في العمل وقد اشترطنا فيها هذين الشرطين فإذا اشتراط هذين الشرطين في لا التي هي فرع متفرعة عن ما هذا مفروض لا يحتاج المصنف أن ماذا أن يذكر هذا أو يشير إليه كأنما هو مفروض ومعلوم من السابق لأن ما الناس وهي قليلة في العمل اشترطنا عليها هذين الشرطين فكيف الآن اشترطهما في لا النافية واضح الآن التي هي فرع وأما النافية فنذهب أكثر البصريين ونذهب الفراء من الكوفيين أما لا تعمل شيئا ونذهب الكوفيين خلا الفراء يعني غير الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال من البصريين أبو العباس المدرد وأبو بكر بن سراج وأبو الفارسي علي أبو علي الفارسي وأبو الفتح الدجي وابن جمل واختاره المصنف وزعم المصنف أن في كلام سوء إشارة اسم إنه نعم أن في كلام سوء إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به يعني السماع والناس من العرب ورد ماذا به اي بعمل الى الناس قال الشاعر ان هو مستوليا على احد الا على اضغط مجانين الا على حد الملاعين الا على حد المناحيس هذه القلات نعم الشاهد ان هو مستوليا ان هو مستوليا فان الناس يجمعنا ليس يعني ليس هو مستوليا على احد الا على اضعف المجانين فهو اسمها ومستوليا خبرها وقال اخر ان المرء ميتا بانقضاء حياته يعني ليس المرء ميتا بانقضاء حياته إذن المرء متى يكون ميتا ولكن بأن يمضى عليه فيخذل يقول الميت لا يكون ميتا بانقضاء حياته وإنما المرء يكون ميتا إذا بذل عليه وذلل ويصبح إنسانا مخذولا ولكن بأن يمضى عليه فماذا؟ فيخذ نار. نعم الشاهد ايه؟ أمثالكم شاهد إيه؟ إيه بمعنى ليس ليس الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ليس إيه بمعنى ليس ليس الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم هل من باب إنكار عليهم وفي إنكار إنكارهم هؤلاء ليسوا عبادا أمثالكم لو كانوا عبادا امثالكم لما عرفتموهم المقيم ان لا تعبدوا من دون العباد ولا يشترط بالنهى وقدرنا والاهتمام الثلاثين بل تعمل بالنكره وتعمل بالمعرفه فتقول ان رجل قائما وان زيد القائمان وان زيد قائما ان هنا عينا وأما لا تنولى الناس يزيد طبقت معي بسرعة انتهينا من الدرس وأما لا تنولى الناس يزيد عليها تاء التأنيث مفتوحة ومذهب الجمهور أي جمهور النحاس أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنسب الخبر لكن اختصت بأنها اختصت لا بأنها لا يمكن معها الآيت والخبر جميعا أحدهما لا بد أن يحلف بل إنما ينكر معها أحدهما والكثير في لسان لغة العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ومن قوله تعالى ولا تحين نماص يعني ليس الحلم حين نماص إذا جاء يوم القيامة بعد ولا تحين نماص ولا تحين نماص أين اسمها؟ محذوف اين خبرها حين وهو مضاف ومناف مضاف الى بنقض الحين فحدث الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا وليس الحين حين مناف فالحين اسمها وحين مناف خبرها وقد قرا شهودا ولا تحين مناف حين مضاف حين على ان حين اسم والمحذوف لن خبر هذا ولا تحين مناصب برفع الحين على انه اسم لا والخبر محذوف والتقدير ولا تحين مناصب لهم اي ولا تحين مناصب كائن لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف بالرفع انتشر والعكس وأشار بقوله وما لاتم في تراحين العمل إلى ما بدأوا سيدوه من أن لات لا تعمل إلا في الحلم واختلط النحاس واختلط النحاس أبناء الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لاقض الحلم بعضهم قال لا تعمل إلا في لاقض حاء ياء نون فقط ها في لاقض حلم يعني لا تعمل في نقض غير نقض حلم مو بما يدل على معنى الحلم والزمن لا في نفس اللفظ هكذا قال بعضهم فإذا تنقض حلم ولا تعمل فيما عادته يعني فيما عادة حلم يدل على معناه في الساعة والزمن والوقت ونحوها وقال قومون المراد أنها لا تعمل إلا فيما يرادة الحلم ما يدل على معنى الحلم في أثناء الزمان كحين وزمن ووقت وساعة نعم فتعمل في لفظ الحين وفي ما رابطه من أثناء الزمان ومن عملها ومن أعملها أو عملها فيما رابطه فيما رابطه لفظ الحين فيما دل على معنى الحين ومن عملها فيما رابطه قول الشاعر مدن الديار هذا ذكر لا بأس الحظين ندم البغاة ولا تساعة من دني والباغي مرتع مبتغيه وخيلوا أن شهد نجم البغاة أي الظلمة ولاة ساعة مدني أي ولاة الساعة ساعة مدني فالاسم محبوب وكلام المصنف مشتمل من قولان لأن تعمل في لفظ الحين فقط أو في معنى الحين وما لذا في سوى حين يحتمل أنه في لفظ حين أو في معنى حين وجدنا في الثاني ابن مالك في كتابه التكفير ومذهب الأخطش أنها لا تعمل شيئا والأخطش لكن توقع عجته في الحياة خالد اعرف له في كل مسألة خلافه لأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا تناصبه فعل يضمر محذوف والتقدير مات أراحل من النار هم لأنك لا أختش بهذا التقدير ولا تحين من يطعني ولا تأراحل من النار فإن قدر فعل محذوف هو الذي حمل فيه حين وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ ولا تحيني فحين يكون مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ولا تحيني منار أو ولا تحيني منار كائن لهم ماذا تقول بتعقيدة الأنا الله أعلم أستغفر الله لكم والحمد